السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. ونحن الآن مع الفصل السابع في المواريث وأحكامها، انتهى بنا الدرس إلى الفصل السابع من الكتاب، وهو في المواريث وأحكامها، وفي هذا 12 مادة، في هذا الفصل 12 مادة. المادة الأولى في حكم التوارث، ما هو التوارث وما حكمه؟ فطلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة. التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة، بأن يرث الحي الميت إذا مات، واجب التوارث بالكتاب أي بالقرآن والسنة النبوية. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية قطعية في وجوب التوارث، وأنه واجب بالكتاب والسنة. وقال تعالى أيضا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا مات الوالد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. من أراد أن يوصي ما يوصي للوراثة، يوصي لغيرهم، أما الوارث له حقه. فمن هنا علمنا يقينا أن التوارث فرض واجب في الكتاب والسنة، ولا يمنع عموما، ومن أنكره كفر والعياذ بالله تعالى. هذا التوارث واجب بالكتاب والسنة، لا يحل لمؤمن أن ينكره أبدا أو يرفضه ولم يطبقه. هذا أولا. ثانيا، المادة الثانية، وهي في أسباب الإرث وموانعه وشروطه، كيف نحكم هذه، كيف نحفظها؟ أسباب الإرث للإرث أسباب حتى يرث الوارث، له موانع تمنع من الإرث، له شروط لا بد منها وإلا فلا إرث. مرة ثانية، المادة الثانية في أسباب الإرث وموانعه وشروطه. أولا أسباب الإرث، لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة. تأملوا، لا يثبت لأحد رجل أو امرأة كبير أو صغير إرث من آخر من إنسان آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة. فهيا بنا نحفظ هذه الأسباب الثلاثة ولا ننساها. السبب الأول النسب، أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو من أبنائه أو حواشيه كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم. وذلك لقوله تعالى: ولكل جعلنا موارث ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. هذا النسب هو السبب الأول من ثلاثة أسباب لا بد من واحد منها وإلا فلا إرث. السبب الأول النسب، ما النسب هذا؟ القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو من أبنائه الموروث أو من حواشيه كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم. والدليل قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. هذا السبب الأول. فما هو الثاني؟ الثاني النكاح، أي الزواج، وهو العقد الصحيح على الزوجة. من عقد عقدا صحيح على مرأة كرثه ويرثها، هذا سبب النكاح. ولو لم يكن بناء ولا خلوة، ما بنى بها ولا خلى بها، لكن عقد فقط، إذا مات ترثه، مات ترثها لأجل العقد الشرعي. أما ما خلى بها ما يضر، أما ما بنى بها كذلك، إذا عقد عقدا شرعيا على امرأة وماتت يرثها، مات ترثه. مرة ثانية النكاح السبب الثاني، وهو العقد الصحيح على الزوجة، ولو لم يكن بناء ولا خلوة خلى به أبدا. وذلك لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي. إذا طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا وماتت يرثها، مات ترثه. إذا طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا فقط، ما هو باين، ومات أحدهما يرثه الآخر. والباين طلقها في مرضه الذي مات فيه أيضا. كذلك من طلق امرأته طلاقا باينا وهو في مرضه أراد أن يخليها من الإرث، إذا ترثه. الطلاق الرجعي لا خلاف فيه، من طلق طلاقا رجعيا ومات أو ماتت يتوارثان. البائن لا ترثه ولا يرثها، اللهم إلا إذا كان مريضا وطلقها في مرضه خايف أن ترثه والعياذ بالله. من طلق في مرضه ترثه مرأته إن مات، ويرثها كذلك إن مات. ثالثا السبب الثالث من أسباب الميراث الولاء. ما الولاء هذا؟ هو أن يعتق امرؤ رقيقا عبدا ثم أو جارية، فيكون له بذلك ولاؤه، فإذا مات العتيق ولم يترك وارثا ورثه من عتقه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. عرفنا أسباب الإرث كم؟ ثلاثة. ما هي؟ الناس ما هي؟ النسب والنكاح والولاء. الآن الولاء ما فيه لا عتق ولا رقاب، لكن إذا حضر النسب والنكاح والولاء ثلاثة أسباب بها يكون الإرث، بدونها فلا إرث. إذن والآن مع موانع الإرث، الأسباب متوفرة والمانع يمنع. قال: موانع الإرث، قد يوجد سبب الإرث، يوجد سبب الإرث موجود، ولكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع. ما المانع الذي يمنع من الإرث؟ السبب متوفر، أبي أخي، ولكن المانع يمنع من الإرث. فما هي الموانع؟ وإنها لكثيرة أيضا، ست موانع. موانع الإرث: قد يوجد سبب الإرث الذي هو النسب أو النكاح أو الولاء، ولكن يمنع منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع. والموانع هي: أولا الكفر، فلا يرث الكافر المؤمن ولا يرث المؤمن الكافر ذكر أو أنثى. الكفر مانع، النسب موجود، هذا أبي ولكن أنا كافر، ما لا يرثني، وهكذا. الكفر، فلا يرث القريب المسلم الكافر ولا الكافر قريبه المسلم. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، مطلقا. هذا مانع ولا لا؟ وهو الكفر والعياذ بالله، مانع حقيقة. ثانيا القتل، فلا يرث القاتل من قتله. إذا قتلت أخاك لن ترثه والعياذ بالله، فلا يرث القاتل من قتله. قتل الرجل امرأته لا يرثها، قتلته لا ترثه، فلا يرث القاتل من قتله. لما؟ عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا، أما القتل خطأ فلا، إن كان القتل عمدا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. عرفنا السبب الثاني ما هو؟ القتل، فلا يرث القاتل من قتله. لما؟ عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا أو شبه عمد. وذلك لقول صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، قبل أو كفر، لا سدس ولا ثمن. ثالث الموانع الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث أبدا، عبد مملوك، وسواء كان الرق تاما أو ناقصا، كالمبعض والمكاتب وأم الولد، إذ الجميع ما زال حكم الرقي، حكم الرقي يشملهم، واستثنى بعض أهل العلم المبعض، رقيق النصف وربع مثلا، وعتق النصف وربع، فقالوا يرث ويورث على قدر ما فيه من الحرية، والآن ما في عبيد. وذلك لخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العبد يعتق بعضه، في العبد يعتق بعضه، يورث ويورث على قدر ما عتق منه، النصف والربع والسدس، لأن كانوا يشتركون في شراء العبد لتحريره. هذه الموانع كم مضت علينا؟ الكفر، القتل، الرق، والآن الزنا، فابن الزنا لا يرث والده، ابن الزنا لا يرث والده إن مات، ولا يرثه والده إن مات الابن، وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه. ابن الزنا من زنى بامرأة وأنجبت هو ولده لأنجبت منه، هل يرثه إن مات؟ لا يرثه. إن مات الولد هل يرثه من زنى بأمه؟ ما يرثه، لكن الأم ترث ولا حرج. مرة ثانية، الزنا، فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده، لأن الزنا محرم والنكاح فاسد وباطل فلا إرث، وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه الأم. نعم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الزنا، الولد للفراش وإلا لا، والزاني له ماذا؟ الحجر، يرجم حتى يموت. خامس الموانع: اللعان، فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه ولا يرثه والده قياسا على ابن الزنا. التلاعن سبق أن عرفناه، يتهم الرجل امرأته بالزنا فيطالب بالشهادة بالشهود ما يجد، فيقسم 4 أيمان ويقول أشهد أنها كذا، ترد عليه أيضا شهادته ب4 ب5، حين هذا الولد لمن يكون؟ لها هي، ليس لي وهو، فلا يرثه ولا يرثه. مرة ثانية أقول: اللعان، فابن المتلاعنين، الرجل يلعن امرأته المرأة تلعنه لينفي الزنا الذي اتهم به، لا يرث والده الذي نفاه والده الذي نفاه، ولا يرثه والده قياسا على ابن الزنا، لأن ابن الزنا كما تقدم لا يرث ولا يورث أبدا، وإنما ترث أمه. خامسا: اللعان، فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه قال ليس بابني، ولا يرثه والده قياس على ابن الزنا. سادسا: عدم الاستهلال، إذا ولد الولد ما صرخ ما بكى، ما ولد ميتا، فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع، لا يورث ولا لا يرث ولا يورث، لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث، ما فيه موت. إذا ولدت المرأة طفلا وسقط منها ميتا لا يرث، لا يرث ولا يورث. مرة ثانية، سادس الموانع للإرث: عدم الاستهلال، والاستهلال هو الصراخ عند الولادة، فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع، لا يرث ولا يورث. لماذا؟ لعدم وجود الحياة التي بعضها التي يعقبها موت فيحصل الإرث بها، ما في حياة حتى جاء موت بعدها، ولد ميتا. هذه ماذا؟ موانع الإرث، أسبابه 3 وموانعه 6 تمنع الإرث. والآن مع شروط الإرث، إذا وجد الشرط وجد الإرث، ما وجد الشرط فلا إرث. أولا: عدم وجود شروط الإرث. يشترط في صحة الإرث ما يلي، ماذا؟ أولا: عدم وجود مانع من الموانع السابقة. ما عرفنا الموانع 6 ولا لا؟ إذن من شروط الإرث وصحته ألا يوجد مانع من الموانع 6، فإن وجد مانع فلا إرث كما تقدم. عدم وجود مانع من الموانع السابقة التي قرأناها الآن وهي الستة. لما؟ إذ المانع يبطل الإرث، المانع متقدم يبطل الإرث. ثانيا، موت الموروث ولو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا، لأن الحي لا يورث إجماعا، لأن الحي لا لا لا أقول موت الموروث من شروط الإرث أن يكون الموروث ميت ولا لا، موت الموروث ولو حكم القاضي بموته وهو ما زال حي، ما ندري في أي مكان ذهب، خاف غاب 4 سنوات حكم القاضي بقتله. إذن موت الموروث ولو حكما بأن يحكم القاضي بموت مفقود، فقد ما ندري أين هو مثلا. لما؟ لأن الحي لا يورث إجماعا، لأن الميت لا يورث إجماعا. كيف هذا الكلام؟ لأن الحي لا يورث إجماعا، وإنما يورث الميت ما هو الحي. الحي يورث وإلا لا؟ ما يورث، من الذي يورث؟ الميت. مرة ثانية، شروط الإرث 3. الشرط الأول عدم وجود مانع من الموانع 6 التي عرفناها، إذ المانع يبطل الإرث. ثانيا، موت الموروث، وهل يورث الحي؟ الحي ما يورث، يرث. موت الموروث ولو حكما، ما ندري مات ولا ما مات، لكن القاضي أصدر حكمه بأنه مات مفقود من 40 سنة كذا مثلا، ولو حكم بأن يحكم القاضي بموت مفقود مثلا، لأن الحي لا يورث إجماعا. الحي يورث بالإجماع ما يورث، صحح لا يورث. ثالثا، ثالث الشروط وآخرها، كون الوارث حيا يوم موت موروثه. لا بد أن يكون الوارث حيا يوم يموت الموروث. فلو أن امرأة مات أحد أولادها، انتبهوا، امرأة مات أحد أولادها وفي بطنها جنين، في بطنها ولد ذكر أو أنثى، فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه. نعم، إن استهل صارخا. انتبهوا، أقول فلو أن امرأة مات أحد أولادها اليوم أو أمس وفي بطنها جنين، فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه الميت إن استهل صارخا، أما إذا سقط ليس بساق فلا يرث ولا يورث، لأن حياته متحققة يوم موت أخيه، كان حيا في بطن أمه. وإن حملت به بعد موت أخيه لم يكن له حق في الإرث من أخيه الذي مات، لأن حملت بعد موته. مرة ثانية، الشرط الثالث من شروط الإرث كون الوارث حيا يوم موت مورثه. كون الوارث حيا يوم موت مورثه. فلو أن امرأة مات أحد أولادها وفي بطنها جنين، فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه. قولوا إن استهل صارخا يرثه مع إخوته، لأن حياته متحققة يوم مات أخيه، كان حيا في البطن، والدليل لما وضع الصرخة. وإن حملت به بعد موت أخيه، بعد ما تحملت لم يكن له حق الإرث من أخيه الذي مات وهو لم يتخلق بعده. وهكذا، يا ليتنا نحفظ هذا ونعمل به. أسباب الإرث كم سبب؟ 3. والموانع كم؟ 6. والشروط كم؟ 3. فلو نحفظها نصبح علماء، ولكن على الأقل سمعنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يوزع تركته على أولاده وهو على قيد الحياة؟ أن يوزع تركته. سائل كريم يقول: هل يجوز للمسلم أن يوزع تركته على الورثة قبل أن يموت؟ الجواب: إن كان يعدل ولا يفاضل هذا عن هذا يجوز ولا حرج. أما أن يفضل واحد على واحد ذاك أو أنثى فلا يجوز أبدا. سووا بين أولادكم في العطية، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية. أعطيت إبراهيم 5 أعطي عثمان 5، ما تعطيه 4 أو تعطيه 7. سووا بين أولادكم في العطية. فمن هنا أقول يجوز أن يقسم تركته وهو حي على ورثته، على شرط أن لا يجور ولا يعدل ولا يظلم. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لقد عقد علي رجل وصرت عليه في العقد أن لا يتزوج علي في حياتي أو مماتي، فهل أنا آثمة في هذا الفعل؟ أعيد السؤال. يقول: عقد عليها رجل واشترطت عليه في العقد واشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها في حياتها أو مماتها، فهل هي آثمة في هذا الفعل؟ على كل هذا الاشتراط يجوز، لكن لماذا يقبله ويرضى به؟ من حمله على هذا؟ فإذا كان كما علمنا من بهاليل الرجال ووفق الشرط ينبغي أن يوفي بالشرط لما لا يخون، لكن أصل ما يقبل شرط مؤمن هذا أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. ولا يحل للمؤمن أن تشترط هذا الشرط. لو قالت أن لا تتزوج علي فقط ممكن لبس، أما حتى بعد الموت نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت إلى العمرة واعتمرت والحمد لله، وأردت أن أعتمر عن أبي المتوفي، وذهبت إلى التنعيم وأحرمت من هناك، وقد أنكر علي طالب علم قال هذا خاص بعائشة رضي الله عنها. سائل كريم يقول: لقد اعتمرت وفرغت من عمرتي بمكة المكرمة، ثم خرجت إلى التنعيم واغتسلت وأحرمت بعمر عن والدي الميت أو والدتي، فقال لي بعض أهل العلم هذا خاص بعائشة ما يجوز، فماذا تقول يا شيخ؟ والله يجوز، والذي يقول بعدم الجواز أخطأ. لما ما يجوز؟ ما المانع؟ نهى عنه الرسول، حرمه وأذن لعائشة أن تخرج مع أخيها وتحرم، المهم يحرم من خارج الحرم من التنعيم. فما على طلبة العلم أن يقفوا هذه المواقف السيئة، هذا وافق عليه مالك وأحمد والشافعي كلهم على جوازه، لما تخرج أنت وتقول هذا الكلام؟ ما نريد أن نحدث الفتنة بين المؤمنين، بل نحاول أن نجمع ما استطعنا. أنت منهم يعني؟ التنعيم لأنه الحل، ما تحرم داخل الحرم، أخرجها يا أخاها إلى خارج الحرم، سواء التنعيم ولا مكة ولا جدة ولا الطائف، المهم لا تحرم داخل الحرم، التنعيم حدود الحرم، هذا هو السبب، وهو أقرب، ما فيه كلفة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا شيخ من المشايخ يقول: من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 صلاة ويراه، 500 يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يراه في المنام. سائل كريم يقول: في بلدنا شيخ يقول لنا: من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فليصلي عليه 500 مرة. تباتم، هذا من باب الإرشاد والتوجيه، ما يملكه هذا، لكن إذا ترغب أكثر من الصلاة عليه، وقد قلت لكم صليت عليه 1000 مرة. وما رأيت، ولما شاء الله أنا رأيت، لكن ما عندنا مانع. صلي على النبي 1000 مرة 500، هذا كل عبادة من أفضل العبادات، وادعو الله عز وجل يعطيك ما تسأل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما تقولون فضيلة الشيخ في قراءة هذه الآيات عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إلى آخر الآية؟ سائل كريم يقول: ما تقول في قراءة هذه الآيات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآية من سورة النساء، وهي قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون. الآية هذه بعض الغافلين أشباه الجهال، وإن ادعوا العلم ما هو في زمننا هذا، في الأزمنة الماضية، يقولون هذه الآية دليل على أن المذنب إذا زار القبر الشريف يسأل الرسول أن يستغفر له، لأن الله قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذا خطأ، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رجل تحاكم عند يهودي مع مؤمن، ما حق يتحاكم اليهودي أبدا ويترك الرسول في المدينة. إذن أذنب هذا الذنب، فتح الله باب التوبة، قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أولا لأنهم أخطأوا بتحكيم اليهودي، واستغفرت لهم أنت صاحب الحق لوجدوا الله غفورا رحيما. أرشدهم كيف يتوبون، ما هو بعد وفاة الرسول يستغفر لك، الرسول يستغفر لك الآن؟ والله ما كان، هو في الجنة هو، ما هو في الدنيا. الاستغفار من عمل الأحياء ما هو أعمال الأموات. فهمتم الآية ولا لا؟ اثنان اختصما عند يهودي من علماء المدينة، تبهتم، وبان أن هذا والعياذ بالله من الخطأ الفاحش. كيف يتركون الحاكم الرسمي محمد صلى الله عليه وسلم ويتحاكم عند يهودي؟ كيف باتوا؟ كيف يتوبون؟ أرشدهم الله للتوبة. كيف تكون؟ أولا يأتون إلى الرسول ويقول: نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، ثم الرسول يستغفر لهم، يتنازع عن حقه إذ كان هو الحاكم، لما يتحاكمون عند غيره؟ فلو أنهم فعلوا هذا واستغفر لوجدوا الله توابا رحيما، وبالفعل تابوا وتاب الله عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كان الرجل يصلي النافلة وأقيمت الصلاة، هل يكفي أن يخرج من النافلة بتسليمة واحدة عن يمينه؟ أم سائل يقول: إذا دخلت في النافلة وقامت الفريضة فهل أخرج منها أو ماذا أفعل؟ الجواب: إذا أنت قرأت السورة الفاتحة والسورة وركعت ورفعت من الركوع أتم صلاتك ولا تخرج منها أبدا. وإن أنت فقط تقرأ الفاتحة أو ركعت قبل أن ترفع رأسك قيمة الصلاة، قول السلام عليكم واخرج منها وادخل مع الفريضة. مرة ثانية: من أولا لا يجوز لك أن تدخل في النافلة وقد قامت الفريضة أبدا بالإجماع، لكن إذا أنت كبرت الله أكبر ركعتين لله وقرأت الفاتحة والسورة قالوا قد قامت الصلاة، أخرج من هذه الصلاة وادخل في الفريضة، قل السلام عليكم واخرج. ركعت ما انعقدت الصلاة بالركوع، لا تنعقد الركعة إلا بعد الرفع من الركوع، فإن رفعت من الركوع انعقدت الركعة أتم ركعة أخرى وبعد ذلك أدخل في الفريضة. لكن إذا ما زلت راكعا قبل أن ترفع وقامت الصلاة سلم واخرج وادخل في الفريضة. هذا هو الحكم الشرعي. جزاكم الله خيرا. يقول أو هذه سائلة تقول: هناك بعض من النساء يكون عليهم العادة الشهرية ويدخلن الحرم، وما أكثرهم يا شيخ، وإذا أنكرنا عليهم قالوا هذا يجوز، فهل من نصيحة لهم؟ أعيد السؤال. يقول: هناك بعض النساء يكون عليهم العادة الشهرية ويدخلن الحرم، وإذا أنكرنا عليهم يقول ما في شيء. سائلة كريمة تقول: إن بعض النساء عليهن الحيض ويدخلن المسجد النبوي، فلما ننكر عليهن يقولن لا بأس ما في شيء، وهذا خطأ. لا يحل المسجد الحائض ولا لجنوب، لا يحل المسجد الحائض ولا لجنوب. الحائض ما تدخل المسجد، الجنوب الذي عليه جنابة ما يدخل أبدا، فكيف يجوز الحائض أن تدخل؟ هذا خطأ، هذا جهل والعياذ بالله. وإن دخلت فهي آثمة آثمة آثمة، فلتستغفر الله ولتتوب إليه. وقلت خير ما مر، جاءت زائرة مع زوجها للمدينة، وزوجها زار وصلى في المسجد وأراد أن يسافر، وهي حائض تسافر، إثمها لا إثم عليها وأجرها عظيم، لأنها أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابت لأمره. لما ما تدخل المسجد وهي حائض، ما هي أطاعت الرسول وإلا لا؟ تثاب على الطاعة وإلا لا؟ تثاب كما تثاب لو دخلت وهي غير حائض. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر؟ سائلة كريمة تقول، هل يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وإذا بلغ المسلمين أن امرأة مؤمنة تزوجت بكافر، يجب أن يغزو ذلك البلاد ويخرج ذلك، يخرج المؤمن من الكافر. أو ما تفهمون هذا؟ إذا مؤمنة تزوجت كافر، يجب على المسلمين أن يتعاونوا على إنهاء هذا الزواج. لا يحل لمؤمنة تعبد الله أن يطعها كافر أبدا، لأنه يمنحها من حقوق الله ومن عبادتها. أما المسلم الرجل يجوز أن يتزوج يهودي أو نصرانية، لأن ما يتحكم به، هو يعبد الله كما شاء. لكن المؤمن المرأة إذا تزوجت زوجها يمنعها من الصلاة، أليس كذلك؟ نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل، عندي جدي وهو كبير في السن وعمره 80 سنة، ولا يخرج من غرفته يقول ويأتون الناس إليه ويزورونه ويعطونه فلوس، وإذا قلت له صلي يقول سوف أصلي في الحرم. أعيد السؤال. يقول عنده جده كبير، عنده جد كبير يبلغ من العمر 80 سنة، كبير وكفى، ولا يخرج من غرفته أبدا، ولا يخرج من غرفته التي هو فيها، ويأتونه الناس لزيارته، ويأتوه ناس لزيارته، وإذا قلت له صلي أخرج للصلاة قال سوف أصلي في الحرم. قال وإذا قلت له أخرج صلي يقول أصلي في الحرم. مجنون هذا، أين الحرم؟ هذا لا عقل له. جزاكم الله خير. يقول عندنا في بلادنا في صلاة الجمعة الذي يخطب الجمعة غير الذي يصلي بالناس، فهل في ذلك؟ سائل كريم يقول، في بلادنا لا خطيب لنا، فيصلي بنا إمام لا يحسن الخطبة، فيقوم إنسان يخطب يحسنها ويصلي بنا، ما دام قد خطب فليصلي بكم، لماذا هذا العبث؟ ما دام خطبكم خطبة الجمعة يصلي بكم ولا حرج، إلا إذا انتقض وضوءه أو كان غير متوضي لا بد يصلي آخر مكانه. جزاكم الله خير. يقول لقد حججت السنة الماضية ولكن لا أطوف طواف الوداع، فماذا؟ سائل كريم يقول، لقد حججت السنة الماضية وما طفت طواف الوداع. الجواب، إن كنت عاجزا مريضا ناسيا غافلا ما استطعت لا شيء عليك، وإن كنت قادرا على الطواف متمكنا منه وأبيت أن تطوف اذبح شاء، عجزت صوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، اغتسال المرأة للعمرة هل يكون من بيتها في الفندق أم في الميقات؟ أعيد. يقول بالنسبة اغتسال المرأة للعمرة، هل تغتسل من الفندق أم في الميقات، وما هو الأفضل؟ الرجل والمرأة سواء في هذا الباب، يجوز لمن أراد أن يعتمر أن يغتسل في بيته النازل به في المدينة ويتجرد، وإذا وصل الميقات لبى ونوى العمرة، والمرأة كالرجل لها أن تغتسل في ميت بيتها، لباسها هو ما عند لباس، كل ما في الأمر تكشف عن وجهها وكفيها، وإذا وصلت الميقات لبت. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز التقارب بين المسلمين والديانات الأخرى أو بين أهل السنة وأهل البدع؟ السائل يقول هل يجوز التقارب بين أهل السنة وأهل الأديان الأخرى؟ يجب على المسلمين أن يدعوا الضالين إلى الهدى، لا يقول نتقارب معهم، يقرب بعضنا بعضا، نوافقهم على باطلهم، على كفرهم، على شركهم، ونقترب منه، هذا باطل باطل باطل. وإنما يجب أن ننصح لهم ونبين لهم الطريق بأدب واحترام، لا بغضب ولا بسخط ولا بأذى، بالتي أحسن لعل الله يهديهم ويردهم إلى الصواب. أما نعمل على التقارب بينهم، نوافقهم على بدعة ويوافقون على سنة، ما في حاجة إلى هذا أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، في إحدى الأيام تخاصمت مع زوجتي وقلت لها أنت طالق أمام الله ورسوله 3 مرات من شدة الغضب. يقول وبعد ذلك تبين أنها حائض، فسألت أحد المشايخ فقال لا شيء عليك، فماذا تقولون؟ ما دام أفتاك الشيخ لا بأس، لا نفتيك نحن. جزاكم الله خيرا. يقول بعض النساء يقومون بتقبيل الأعمدة الموجودة داخل الحرم، فنرجو نصيحة منكم. يقول السائل بعض الزوار يقبلون جدران المسجد النبوي والأعمدة، هل من نصيحة؟ أقول لهم هذا خطأ فاحش، هذا جهل وضلال، لما تقبل الأشجار والجدران؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ما عندنا والله ما نقبل في الدنيا كلها إلا الحجر الغزل في البيت العتيق، لا يوجد مكان يقبل أبدا ولا يتقرب إلى الحجر الأسود في البيت العتيق فقط. أما أن تخذ جدران في المسجد لو قبلوها كما نفعل مع المسجد مع الحجر الأسود، فهذا من وسواس الشيطان وإضلاله لغير العقلاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز الذكر بضرب الدفوف والتصفيق، وهل ورد في ذلك شيء؟ هل يجوز الذكر بالتصفيق والدفوف وضرب الدفوف يذكر الله بالدفوف؟ سائل يقول هل يجوز الذكر بالتصفيق والتدفيف؟ هذا من عمل الشياطين والجهال، لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا. يغنون ويصفقون يقول نذكر الله عز وجل، هذا كله جهل مرتب، أهله ما عرفوا الطريق إلى الله أبدا، ما جلسوا مجلسا كهذا طول حياتهم، يعملون بجهل. ولهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما تستطيع يا عبد الله أن تعبد الله حتى تعرف بما تعبده وكيف تعبده. لن تتم ولاية عبد أبدا إلا إذا آمن واتقى الله، ولا تقوى أبدا للعبد إلا إذا عرف ما يحب الله وما يكره الله، وفعل المحبوب لله وترك المكروه لله، وإلا فهو ضال فاسق مجرم والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك ما يسمى بالظاهر والباطن، فيقال فلان من أهل الباطن وفلان من أهل الظاهر؟ أعيد السؤال. يقول هل هناك ما يسمى بالظاهر والباطن، فيقال فلان من أهل الباطن وهذا من أهل الظاهر؟ سائل يقول هل هناك ظاهر وباطن، وبعض الجهال يقول فلان من أهل الباطن؟ الجواب نعم، الظاهر العلم الشرعي، من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأهله العالمون به، والظلام هو الجهل والعياذ بالله تعالى. هذا يقول بالجهل بالظلام، هذا يقول بالعلم بالنور. أما ظاهر وباطن يدجلون على الناس فلان يعلم الغيب ويعمل كذا، هذا كله باطل وظلام. الحقيقة العلم الرباني نور ظاهر، والجهل والعياذ بالله ظلمة منتنة عافنة، وعلى عباد الله رجال ونساء أن يحققوا ولاية الله، وذلك بإيمانهم وبمعرفتهم ما يحب ربهم من الاعتقاد والقول والعمل وما يكره من ذلك، ويجاهدون أنفسهم فيعملون المحبوب لله ويتخلون ويبتعدون عن المكروه لله، وبذلك هم أولياء الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا كان الإنسان مسافر فهل يجب عليه أن يصلي سنن الرواتب؟ سائل يقول: إذا كنت مسافرا هل علي أن أصلي رواتب؟ الجواب: راتبة الفجر ركعتان ما تتركها، وركعة الوتر ما تتركها، وما عدا ذلك إن صليت أجرت، ما صليت لا أثمت، بل لك أجر ما كنت تعمله في سفر في بلادك. المسافر إن شاء يتنفل يتنفل، إلا أن رغيبة الفجر ما يتركها، والوتر كذلك ما تركه ما تتركه، وما عدا ذلك إن صلىها يثاب عليها، ما صلىها لسفره يثاب ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد انتهيت من أداء العمرة قبل 3 أيام، وقد أوصاني والدي بأن أقوم بعمرة له وهو على قيد الحياة. سائل يقول: أوصاني والدي أن أعتمر عنه وهو على قيد الحياة، إن كان قادرا على الركوب والمشي لا يجوز أن تعتمر عنه أبدا إلا إذا مات، وإن كان ملازما للفراش لا يقوى على المشي ولا القعود وكذا، فهذا نعم كالميت تعتمر عنه وتحوز، فلا عمر إلا على ميت أو من هو في حكم الميت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية للنساء الذين يأتون إلى الحرم لفتنة المسلمين أي متبرجين؟ سائل يقول: هل من كلمة لأولئك النسوة ألا يأتين إلى المسجد النبوي ليفتن المؤمنات، يأتين متبرجات؟ يا معشر النساء، اعلمنا يرحمكن الله أن الحجاب فريضة الله عليكن، ومن كفرت والعياذ بالله به وقالت لا أؤمن بالحجاب فقد خرجت من الإسلام. واسمعنا قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالتي تقول لا حجاب وتكشف عن وجهها وعنقها ويديها، إن كانت تعتقد ذلك فهي كافرة، وإذا قالت أنها ظالمة أو فاجرة فعلت هذا تتوب إلى الله عز وجل. من استحل ما حرم الله كمن حرم ما أحل الله يكفر العياذ بالله. ولا عيب ولا لوم إذ يوجد من العلماء ممن ينتسبون للعلم قلدوا الغرب والشرق ويقولون كشف الوجه ما فيه شيء. ما هو الحجاب إذن؟ إذا الحجاب لا حجاب، النساء يجلسن معكن الآن ويستمعن الدرس، هذا خطأ فاحش، هذا سببه أصابع اليهود والعياذ بالله تعالى. نساء المؤمنات في بيوتهن لا يخرجن إلا لضرورة، لحاجة تستدعي الخروج، وإذا خرجت المؤمنة وهي شابة تلد وتحمل يجب أن لا تكشف عن شيء من وجهها إلا عين أو عينين فقط من عينيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشترط التسليم في سجود التلاوة؟ إذا سجد سجود التلاوة هل يسلم؟ سائل يقول: هل إذا قرأت القرآن فسجدت للسجدة، أو سمعت القارئ يقرأ فسجد فسجدت، هل أسلم كالصلاة؟ الجواب: لا، تقول الله أكبر تسجد فرفعت صلاته، أما السلام فلا سلام، السلام من الصلاة لا من سجود السهو لا من سجود التلاوة. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا من فلسطين، فهل يجوز لنا سرقة اليهود؟ أعيد، يقول: أنا من دولة فلسطين، فهل يجوز لنا نحن الفلسطينيين أن نسرق اليهود؟ أن يسرق اليهود، يقوم بسرقتهم، نعم بسرقة اليهود يا أخي أموالهم وسلب سرقة. نعم سلب أموالهم. سائل يقول إني من فلسطين فهل يجوز لي أن أسرق أموال اليهود؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا، لا تحل السرقة من مسلم ولا من كافر، اللهم إلا إذا كانت الحرب قائمة حينئذ يسلبون أموالهم وتغتنم غنائم. حرب ما فيه ما يجوز السرقة أبدا، لا من يهودي ولا من نصراني. ما سأل أبناء إخوانكم يطلبون منكم الدعاء لمرضاهم، جاءوني وطلبوا منكم هذا، فهيا نرفع أيدينا إلى ربنا، اللهم يا الله يا الله يا الله اكشف ضر هؤلاء المرضى يا رب العالمين، اللهم إنه لا يكشف الضر إلا أنت، اكشف ضر هؤلاء المرضى يا رب العالمين، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم زكنا وطهرنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم ودولتهم لينقذوا أرض فلسطين من اليهود يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا الله، اللهم يوحدوك ويعبدوك ويطبقوا شرعك بينهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.